الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. صديقي المستمع، لما خرج يونس عليه السلام من بطن الحوت أطال الصمت، فقيل له: ألا تتكلم؟ فقال: الكلام صيرني في بطن الحوت. وهذا هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول: المحظوظ التقي يلجم لسانه. وقد أخذ ذلك القول الحسن بن هاني فقال شعرا: إنما العاقل من ألجم فاه بلجام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. وأيضا سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن قتلة عثمان فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فأنا أكره أن أغمس فيها لساني. وقال يزيد بن أبي خبيب: المتكلم ينتظر اللعنة، والمتصنط ينتظر الرحمة. ويقال: أيها المستمع الكريم، شر ما طبع الله عليه المرء خلق دنيء ولسان بذيء. وقالوا: البذاء أو البذاء، الاثنان معا، البذاء أو البذاء من النفاق. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن، بمجيني يا رحمن، أصبقي ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي. أيها المستمع الكريم، وننتقل بك الآن إلى فقرتنا، فقرة الضيف، حيث تكمل معنا الشاعرة الكبيرة الأستاذة شيرين شيحة إضاءاتها اللغوية حول حبها للغة العربية وإبداعاتها فيها. فهيا بنا لكي نتعلم لغتنا الجميلة ونحبها من خلالها. إنتاج الشعر في الواقع ليس إنتاجا غزيرا، فبسبب ظروف الحياة وكوني زوجة وأما وامرأة عاملة انقطعت فترة طويلة عن الشعر، ورغم ذلك لم يغضب علي الشعر والحمد لله، وعندما عدت سامحني. أكتب الشعر الفصيح بنوعيه العمودي والتفعيلة، كذلك لي العديد من الأشعار بالعامية المصرية، لي ديوانان جمعت فيهما بين قصائد الفصحى والعامية. في قصيدة قال لي من ديوان لي بنفس العنوان أقول: قد قال لي قلبي لديك فأكرمي، مثوى الأسير وأسكنيه بمقلتيك، لهفي عليك أيكون حتف الأكرمين على يديك، وهما اللذان تباريا في قطف قافية الكلام وسبي قافلة النهار لناظريك، عقل تفلسف في عيونك قد هوى من برجه العاجي مصلوبا لديك، قلبي الذي قد عافني وأطاع أمرك حرقاه، فما سلمت من الحريق كما الخليل وكالصريم طلول قلبي بعد أيك، إني على أرضي سدوم قلبت حالي على عقبي بفعل من ملك. أما الحنين فقال لي وأنا الموكل بالعذاب لأقتلك، من ذا بوصل قد عطاق عهودها أو أملك، أو من ينشأ في الجمال بفاعل فعل الطغاة، وإنني إذ أنتوي فيك الدعاء دعوت لك. لغة الكلام تخونني وترد لي عنك الدعاء، تقول قل يا ظلمي ما أجملك، كل الديار تفتقت عن عاتب أو عازل أو سائل من أين لك، أو قائل جن الحكيم، وقائل صبأ النبي، وقائل هذه وتلك. هيا اقرأي أم الكتاب على الشهيد وكفنيه على يديك، حتى إذا بعثت قلوب العاشقين من القبور وجدته قد قام قلبا عاشقا في راحتيك. كفري بكل جميلة إلاك توحيد لديك، الآن أعلن ردتي عن كل فاتنة سواك، وأنني آمنت بك وأجبته أنا ما اعتديت. قلب بقلب هذه بتلك، وإنما رمت القصاص وما بغيت، وتمنعي هو الاحتمال إلى الحياء أو الدلال أو الجمال، وكلهم للنون نعت إطراقتي أهدابها قد أسدلت باب الرجوع تحافرك من ألف هيت. قلب الحرائر سيدي إن شاء شئنا، وإنني إن شئت شئت. لغة الكلام بضاعتي، أما البلاغة قولها في كل صمت. لغة الكلام مؤنث، لغة الحياة مؤنث إعجازها والبعض أنت. كشف الحجاب عن المواجع دلني، هل بالبشارة ألتقي أم ما التقيت. أنا ما خلقت بعالمك ريح السموم، وإنما سكن وبيت. أنا والذي خلق النفوس لتلتقي، لك قد خلقت. حقيقة أدين لمواقع التواصل الاجتماعي بمساعدتي في الوصول لجمهور الشعر، وخاصة تويتر، الذي وجدت من جمهور الشعر والزملاء فيه دعما وإعجابا وتشجيعا لكتاباتي. كتبت في كل الموضوعات تقريبا، فبجانب القصائد العاطفية والعلاقات الإنسانية تشغلني دائما ثنائيات الحياة والفلسفة القائمة عليها، كالموت والحياة، الخير والشر، الدنيا والآخرة. أحدث ما نشرت قصيدة بعنوان الليلة الثانية بعد الألف، أقول فيها: يا شهر زاد الهوى، هل قصتي ذكرت ضمن الكتاب؟ ألا فحكي وقوليها، قصي شجاها وزيدي متنها شجنا، قد ينطق الآه مثل الآه راويها، حزن الربابة يا ندمان يعرفها، ومن مقام الصبا الأوتار تحكيها، عن صبة عتقت في صدرها شغفا، ولخصت عمرها دمعا مآقيها. الليل عسعس مذهوا بطلتها، تنفس الصبح حبا من شذافيها، من ثغر شباكها المرصود من قمر، كم أطلقت طيرها بالشدو يحكيها، مثل الفراشة دفء الحب أدهشها، رجته زدني فكان النار تؤويها، كم فضفضت شوقها في ليل وحدتها، فكان بدر الدجى عطفا يواسيها، غنت وغنت وكان الناي مؤنسها، فرددت أنجم أحلى أغانيها، رجت محالا أتاها بالمنى كلفا، ما كنت أحسبه يوما يلبيها، على البحور يمد الكف في شغف، ألقى عصاه وقال الأرض جوزيها، ما بين طوضين ما بين طوضين درب الوصل شفرته، أمضى الصوارم أو أعتى ضواريها، على الصراط كلاليب تخطفها، كالأرض في صدرها حطت رواسيها. يا شهر يار الحكايا بعض ما نفدت، فأمهل البوح كي تجلى خوافيها. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.